بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الموجود عرف عنه الاستهزاء بالسلطة وقوله ذا إخواننا أهل الحديث في القارة الهندية بالي قال له نسك النسوقاء ردود إلي ووقت يتنتراس من الله تسلطان عليهم مقبا بلد المزرع دام الرجاء يتدقف وإن يتقوران تودي انهرافاته زنب باريهم مزقد وانهراف في القارة يسوس أنجاوتهم يتممنا يتنشرفتهم هون نقل التي تسمى إسلام بمعنى ثانيا محمد سرور ابن نايف زي العابدين صاحب مجلة السنة لم يبقى والذي تصدر من لندن كلندن معنا وكبريتانيا رئيس كاتاما معنا وقد ملأ مجلته مصعيد مولتا بالتهيج السياسي بوليتيكال بهون كسكسايل وأشغل الشباب بسبب الشباب وأشغل لغتون قليلان وشغلان وشغل الشباب وأشغل الشباب بيه وطاطوتي بزيع وزا دانان كام ويربيهم على تكفير حكام دانا وشي بما أكثر ميان نساكم ميان سادقاتهم وطاني علماء ربانيين رباني علماء وشي بما نور السلفين هون أئمة البلاد السعودية بلاد السعودية يقولوا مري إماموتشان الناس بما طعن بما ملت بما طلال وين بما طلطان والتكفير بمأسيا ما أخفر يمول لابته هنا مزيد ويا وحتى لا أقيل بالإعادة أعني ملشي أنت نقر بمن نقر اندال رز نسيل راجي الصفحات كسابة عراب اسكا سابة زطا يالو قصب بالفا يسالفنا أسون إذا أنبير انجليا وأبيد وأبيد أبيد أبيد ولما الزفوف بلوي على وفق الواقي ما ياكو نزي دركوش كلوش يعني علماء العيش انت الناس يدول سنكت غنيوش بلو يعنى التوم على ان علماء السنة على مثل والهاشية ايه من هذا الكتاب زال ايه ده مثل ناشي عشرهون معنى وستجد الوساء وسائك منها ما تماما من رقاقة اذا تاقلنا سأسر حسن البالنا قد تقدم ذكر بعض هذه صفحة عند مطوى اسران بشكة عند مطوى اسران الهاشية الرقم عند مطوى اسران يدهي رابعا سيد كوتردو تقدم ذكر بعض أقوال من يتوسن الدروع ومن ناقر ألفون لناس لكي ذاتي باكيدة زي الصفحة كامتاز اسكا امتاسوس إنا بحاشية دمو كثمانا عرب اسكا ثمانا فد استاشية وأما تنقصه ما في الكتب لأثمان رضي الله عنه والقدر فيه أثمان ما واردوا ما قادروا والقدر بس بسو ما نوروا فقد ملأ كتاب مولد العدالة الاجتماعية في الإسلام باسمنا مهبر سباوي في تس لم يلو مصحف له ملتوتا لذلك فيقول هذا التصور لحقيقة الحكم إن يعو فرد فكرا يعونه تقب يعونه مارنه قن الزابي قد تغير شيئا ما دون شيئا ما تنشنش يتكير مطوها دون شك كار من تلتو شيئا ما دون شك كار من تلتو على أحد عثمان شوف فعثمان زمان يقبل وإن بقي في سياج باسمنا كل الوسط بنور ملال لقد أدركت الخلافة عثمان خليفة عثمان أغني وشيخ كبير سل شمان قال لك وانا بغال عجيب شمان قال لك وانو ممرات يتنمو سياسة في الأمرار أياكم بس الجنانو سلطان أغني عمر أو أسكر أمد مرتوال قاتل دس أبو بكر ولت أمد كا يعني كسوس سورنا سيدمر ولتنا سسرا ولت سوستنا سدزتنا يا تكاساسوس تكالا ساسوس آمت كنس كاساس آمت بوالا نو لأثمان درسو هنا در الزمن كليد الله من هنا ومن ورائه سياج كل من سري من النبي متأكل ومن وراء مروان بن الحكم كسوها لدى مروان بن الحكم هي انت المصابئي هنا بمدينة إذا كان برو من قسطنا وسيعقو تجينا مروان من هكام لأثمان يصرف الأمور يا كناونا بكثير من الإنهراب يصرف الأمور بكثير من الإنهراب عن الإسلام نقرات وشن من ذنبنا يأوى أسوى قداتك على ببزوم الكو كإسلم النام على النوك يصرف الأمور بكثير من الإنهراب ببزوم الزنب المعنى عن الإسلام يا رقال ማለት እስላማዊ ደስት አካሄድ ይቀይረዋል ማለት ነው። እዚህን ባለ አይነት የተቸ ነው። ይሄም ቆየ የተቸ ነው። ሰፋ ለስማቶ አስራ አራት ሊላን ታባቱ ታዳ ሰባሳይት ويقول لال منع عثمان من بيت المال زوجه زوج ابنته الحارث بن الحكم 100000 درهم عثمان لقس كبيت المال كمسلموت غنزب بيت كبيت غنزب وين دمو بانكر ينشال مزاري ولد بايهونم معناه لقس لسيد بجو بال حارث بن الحكم لم يقالوا 100000 200 شي درهم لقسوا ومنع الزبير لزبير لقسوا ذات من 600000 شي لبوبال ومنع طلحه الخيل 100000 شي ونفل مروان بن الحكم خمس خراج افريقيا استغفر الله العظيم لمروان بن الحكم دمو يبافريكا هاجر يمطى اتقال يجبر 500 عند جو لاغوتو ليش ለግሶታ ብሎ ይላል ሰፋ 214 አላዳ እክማ በሚለው ኪታቡ ላይ ከስራ 214 14 ነقول ጻድቂ ረሶም መንኩስ አይ ይሄ ብላ አይደል ቀድማ አርሹ አልጋውን አረጋግጥና ከዛ ትቀርጻለ ምን ይዛል የምትናገር አምጣ ጻድቂ ረሶም መንኩስ አልጋውን አረጋግጥና ቀረጽ يعني ايه انك مرجع اقوم ان ايه سنتقال امطى من الله ايه شيني نريد موسى مصادر هذا الكلام ايه ادغنيا يهونو منچون انفلغال امطى والا فاقول الكاذب فلم ينب الى والله راجع في التال هذه الاستراءات ان ذيك اتفقوش وضع لما ادرك امبيت اقنا كتاب الاواصي من القواصي يعني الاواصي مما كتب مما في كتب كتب من القواصي من الشيخ ربيع المدخلي حامل لواء الإش هذه التعديل والطعني ونقضي رجال في هذا العام في هذه العاملة السؤال هي لما ردات كفر لك تاجني الله لذي بكر قاضي ابن العربي الأواصي من القواصي قاضي قاد أبك أواصي مقاسمك أواصي مقاسمتين قاضي قاد سيد قطب ينمي لو كونه أدقى ميتبك أمالا لذي بكر قاضي ابن العربي سفا سفا عندك ينتنا نفوا يزينو يانياو يسيد انتنا يربي انت ربي المدخلي العواصي مما في كتب قطب من القواصم كما ساسين اشي يا اذا في القاضي ابن عربي صفا سيليس كسسان بسكا عندما تو عربة ويقول سيد قطب هون صفحة فهون على هذا الاجتماع بمية كتابه ولم يستاذ من كتابه العدالة كمية ماذا عثمان الى رحمة ربي وذي كتاب رحمة سيدة موتى تقدر وقد خلفت دولة الأموية دولة الأموية بني أميان مثل كوزانيا وشن تكتو قائمة بالفئة السراء والسراء السان تكتو أنه يهيدو أيضا لا عثمان كموتى وعلى مسلم وشمر رفوف علينا وفكتو ما يهيدو بدين قسنا تقدلو بفضل ما مكان لها في الأرض بمدرد السلام متى تلاتو بني أمية قوتو كم جو سير نبر مروان من حكم من بني أمية هونو كذاب على ببوتا وفكتو هاتو نعيدو لبني أمية لدولة الأموية معنا وبساسة الشام بسنين بشام أكار الله الله الله وبفضل ما مكان للمبادئ الأموية لبني أمية معنا جنر بما متاسعته يتمسى المجافية بروح الإسلام بفضل بركة معنا بركة بفضل بركة ما مكان للمبادئ الأموية لبني أمية جمع لسلطانة الجنر بما متاسعته بركة معنا المجاهد من التجاج هنا سيروه الإسلام التجاج هنا شو في كان مثلا ملكي وراثي شوف يعني إيش يعني زوجاوي الجزازل بما قاقو يا إسلام الروم التجاج هنا إنجل سلطانو راسو بكتاب راس القوم امتيهد النسون تقطو أما تعشتو سلطانو يوسيون يمي الجبال سواج مرأو أيشومو بلو إيبار إيه تلك عثمانين ما كوننا مما أحدث خلق لها في الروح إيه سبحان الله خلق لها في الروح الإسلامي العامة لأن أمت باسمنا هو لي كفتة يفتر يهونا النقر أجل قوير يا لكي ما اسنا لنا ذلك ولكن تقدر سلطان سائلك تقدر يلا ويقول صفة ورثمته ثلاث أرات ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي إنا يا علي خلافة جمت مثلا إن الزنا بلال أنت دارن طبيعيا لخلاف الشيخين قبله من دناو يا وتفطر يهونا من دناو ويمتعنا ورسنا لخلاف الشيخين قبله شوف وأن هذا عثمان الذي تحكم في مروان كان فجوة إنا لله وإنا إليه راجعون يعني يتكلم تشكلنا كاشي سيخ أبو بكر عمر سلطان بتعاجنة بالزمرب بمتقاو مسارات سنسرات نو يمتقاو يا عثمان بمعارب علينا بأبو بكر عمر مكاكا يجبه يا عثمان يا خلافة زمن كتتنا بوتا سيت أفانو يسر ربطن دمو بني أميانا لبب العثمان للسيد اللي ممرارو إيالا يا سلطان يا عثمان أمرار للكايد اللمن لا فلا لا لا وجدوا مرتو غنزل للقصال لا قوتو تشوليجوش قوتا عمتا تشتو كذال الناس اندي ورسو زوداوي من قصنا عقبات عدركو يهيدار عثمان ايالا لبوبا كيف تتنعب لك عايزتو كأنه التقوط طرم مالتكو على ذأني هذا عثمان خلافة التقوط طرم وهذا مما يبدئ بأهل السنة والجماعة من خالف هذا يا عثمان خلافة كابو بك علي بوالا مالك كابو كأمر بوالا عثمان خلافة بخلافة سقد قصن ايدا لم بلالسة يبدع وإنما ما يتبدعو يعني بفضل خلافة كأمر بوالا عثمان كن بفضل علي بلقار وعثمان بلقار بميلة ونو ما يتبدعوا حقوا بفضلهم بخلافة بعثمان بيهونهم معلم شفت كيف؟ نايني تنقر بينهما بين خلافة الشيخين وخلافة علي وللمزيد من المعلومات كذب قتل متأمر بس أما دماء كفلك راجع كتاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مطاعم سيد قطب في أصحاب رسول الله الشدوان سيد قطب رسول الله باوش لاي ما يدركوا أعنى قوزاني وإن دمو من دمو رد ما يمتن كنا ليما ما كنا الأواسم مما كتب قطب من الأواسم مما اللو لا شيء كلا بيه المدخل يقول سيد قطب في كتابي معرفة الإسلامي والرأسمالية يا إسلام الله يا كابتالي زموت قجئت وانطوري النظر مني بقى يا سياسة قدائي بيشتاتين كتاتين ايو بعربي ناتين فوضي هو بقوله في كتاب اتشا تمولنا كتاب تقول زالي بكتبلك قرآن فسرالي فسروان قلت فيك انا فسراو بإخواناوي من هجا كايد لنا الرضاب نفسران بيه بمن هجا الصلافة اذا فسراو زن سيعالم ايضا سياسة سونون ومن الفرجوا سلماء وشي نزل كابتاليزمو سيبالوان صفحة سلسة عن ولا بد للإسلام لا إسلام اي كريدو أن يحكم لدين لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تسوق من المسيحية والشيوعية معا مزيجة لإسلام الكريم أن يحكم يحكم لدين وهم يحكم لدين لأن الذين يذكرني عقيدة الإيجابية الكرية الإنشائية يعني مجنية اللذة متدس مارا التي تسوق متقلق من المسيحية فرسان من تكتاي كونوس وشوئية ككومنزموش مع عند مزيجا كلكل يهود كاملا من يتضمن أهدافها جميعا يهودون يجيبون يمياكاتته شوف انجلي مسلموش ايمانو سيقاقوم فرسن سيقاقوم داني الناس سيقاقوم من مؤلفات كمسلموش كإنجوش كمسيحيوش كنخاراوش يسوس كميكزوش كاشين روشين كومنزم ميبالو نزرع سمالية عينة بوش مارا كالنزي دبل لك يحونا إك سكالاق وكذين كي تقنشلو موتا تعالى بذي يريد تمسيح لموتا الله مصطر الآقام جميع ويزيد عليه ميت أمر التوازن والتناسق والإجزاء ميت أمر جمبو من ما التوازن مارا ميزان أوين مكاكلين والتناسق مكان عليه وإذا ستعوي الناس كالنزي ميت أمر يميبالك هنا انسل مهون اللبت اسمنا راسون وط هون هو براسون كلي ميدان مهون اللبتم كذين كذين يتاكالاك كاننا تاكانا اتشابا عندنا تاكالاكلو كالنزي ببلت اما كيني جيتونا سيتي هو معلنا ميزانا ويناتو كالنزي ببلت اهونا لكا قول يقبال مثل ما انجي اينا ست فرد جاننا وندانا مانكاكو اي كرينا ويا لببال مينا كرو ايسو على سنانو شهيد الاسلام شوف هذا الرجل شهيد الإسلام ها؟ ينتبه شهيد الإسلام على هذا الرجل تناسو ما كان هاتفه انتظام معنا تناسو انتظام ما كان هاتفه بيتسنعو كذي كذي يتكان اكتمان السبا يتوسط يعني عند عينة الجفر ذي بيتشام مسلمات ما وطعت على الباتش يا زور لما شيء عاوز تكرهه ولا ليه بايسامة قالي سكتاتش وما بتاتش خورية الاعتقاد مين قال لي يا إمنا نتانا كمن كتابة خورية الاعتقاد بخير كنت غزوك مؤاخذة على الباتش من سورة سطنا إبتباط نو فإني بزاري بوتشو بس أنا بعون كذي أبو بزوتشو أنا أحمد بن عبد الله سنان أنا كذلك هنا بزوتشو وكذلك بزوتشو سامي فينا سنان إلام إلام ما لنا عبد العزيز رئيس ابن الرئيس العزيز الرئيس على رئيس أمي بان النزي زكاب رد استفعال بالنزي دولة كذلك مهجة البيضاء دمير شيخ رجل ما تسألي بزوت أنا تتفور بالنزولية ብቸኛው እምነት ነውና ወሂደ ብቸኛው አዲጃቤ አግባባ ስኬታም ይጃማረስ ነፍ የለበት ምይጠጥ እንቅ ሆነ አኒ ስኬታም ለኢንሻኢያ ያው የሚፈልግ ማለት አልተሱቅ ምትቀለል ምትጫማ ምትቀነጫም ማለት ምን አልመስህየቲ ከፕሮቴስታንትነት ወሽየ ኮሙኒዝምነት ማን አንድ መዚጀን ተከላጥሎ ያሁን ከዚህ ከዛም የተወሰደ አንድ ህግ ብቻ መጣታል ለበጣ ሱብሃንአላህ إذا رسولنا قال إذا مبتدي سارون ليس في الدنيا مبتدي إلاك يزين سويون رأي من الجبوس علينا إيار مبتدي سارون يزين سويون كتاب بس أنك كتاب من نايو الله لم يندر مثل كتابه قال دقفكو رد ستا أيتاو تعذير الله درك يسون كتاب أيتاو عمتي سووت يسبك كبتنا ومعنا كتابنا لا يب إخوانا إذا لهم يبدا إيه ليه من نسمات بربر كثيرة إذا لهم سرقستبك ليبا إذا لهم يبدا ذنب بلا ان جرى سي فرض مقبلنا ايه تاع برباي تغرير كونوي غيبوا عند هو يملاچو عند هو نجيباچو يا تحقيق لا يفرض بس انت ما ياز نو ان صدفاتو تلقان ما ياز صفطراو يوم يتوسل كانت مكانو يعني سرقو غبا يدلن ما معناه يا عثمانو دينغت نو طارق اعظم ايناو كذا مكانو يتين تقواس نو يا ورسلو الله الله والله مصيبة أكون سئل الشيخ الله محمد نعم نسئل الشيخ الله محمد المسائل المسائل رحمه الله عن هذه المقال ايكي قد سيد قد ميله هنا قال ان ديننا فأجاب رحمه الله نقول لك إن المسيحة دين مبدل يا مسيحة يا نسارة ابنك من ذنه يتلوط دينك وشي دين باطل كمانت منك كنتون دين لا سبوتا إلا ومن قال إن الإسلام مزيج من هذا وهذا كذين كذين تقلقوا فكذين توطان بلا رسم فهو إما جاهل بالإسلام سنما جاهل نو وإما مقرر بما عليه الأمم الكافر مقرر يتشودنا بما عليه الأمم الكافر هم جمعوا وشيزبوت بألبا تشودوا من نساء سؤيين انتهى وقال الشيخ المحدث إسماعيل بن محمد الأنصار رحمه جوابا على هذه المقالة فإن كلمة ذلك المدعي يزيم من موقته سيغلق المزلة لك كلمة تدعو إلى وحدة الأديان هاي ما نوصلت عن الناس شوف إلى وحدة الأديان مسيحية ندم شيوعية إسلامية عندكوان عدابات علامات عندكوان تقلق عن المسلمين بس دي من قاقوا معلقات بلو قاونا وحدة أي ما نوصل أكل مساسا ليبارا يعني ما لينته إلا من دمارة ما تعرف إيه دمارة وإلى التقريبا إنه مساسا ليبارا وإذا ذا الأديان هاي ما نوصلت عندنا مساسا ليبارا إذا تتعرانا وإذا إلى وحدة الوجود وإذا ذا الأديان يتتعرانا هاي ما نوصلت عندنا وقال الشيخ المعطي حماد بن محمد الأنصار رحمه الله جوابا على هذه المقالة نفسي أهون مسجد من الله إذا كان قائل هذا الكلام حيا إهين من لو بهايات قال له فيجب أن يستتاب توبا ليأسرقوا في وجبان سيد قطب كفر قال يتناقروا توبا ليأسرقوا في قبوالا فإن تاب فنئم الشيء من ثمان فعلي أو توقوال فيتول على من تاب وإلا قتل مرسدا لبوبا ولولا الوراء الشيخ سيدين انسوا ان كفروا نبرنا لبوبا سيد قطبين أكل بدل إخوان بعد رأيك يسون كتاب تمسطوا ميانا بوت اين على يوم ايدات على دار اجتماعي ان يا قاصد انا ايدا لو يبقى يسد منافسه الا بينهم وان يا بديرو عندك نجر درست في نجر دي امتهم كغوتا كمنهم بالاي غوتونا ما قتل مرتد وان كان قد مات فيجب ان يبين ان هذا كلام الباطل اذا موت كان نجر باطل بلا ما رسال النبي ولا نكفره على لان لم نقم عليه الحجه حجه لا قفنا بل انك ربما جميع هذه النقول من كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم يميل كشيخ ربيع لما ذكر يتوسدا صفاها يا ولد الطبقة الثانية. خامسا حسن السراج السوداني الذي مات قريبا كيف يذن رونا من هذا خرب كده نموت حسن التراج يا السودان يا باسا يا باسا. الدين والفن دين الناس للتالية جبنا دين الناس للتالية صفحة 91 طبعة الأولى عند النياو عند الشيء رب مسلم انت الدار السعودي بميل يتاتمه كتاب لما كان الدين ممارسة رمزية دين مارنة إرساوي إكس مكرا سلو إرساوي مكرا تمكرو أيضا نتفاعل مع الغيب كرنكم ذا إنسران نتفاعل إنسران لذا بابا وتتجاوز ظاهرة الحياة الدنيا هي دنيا حياة ملس هنا مسرات عريقا ما استبع لكم ايه من لك على إخواني انتنوا سياسي وتتطلعوا للخلود لذا العالم كتاين الدينورات من مونا اللباس ودلزا كف مثل مونا اللباس فتدركوا من كل شيء آياتون قولوا نقر هنا ملكت للدرسنا للجن يقوص للجن واتخذ من كل وسيلة إلى الله كيف إن يوم الدارسة الوسيلة تبرو الغاية لأنه إذن على ما تروكوان ما الدارسة بيال إن بالله سري بيقوتي الأبزاني أي إخوان وسم ثلاثة إما تلاتة لأن لا إنك أبضاج بسنة نبي سنة هودو سوات ديور رفاتهم كبير مياغن يبتن كسو ششتو على ما تماساكات إما تلاتة سريات يقوتالو سيتوش عندو اندارة قالو ويندمو بك مثل باب نقاب عيادر قم هي في ثاني زمن عيدم كزمن هقا يقول لا يمكن توش فراغ تتفعل مالك مسترى من الناس دين ممارسة زمليانات تتفعل منه ممارسة وتجاوز ظاهر عيادة يدنى يوز مستعار يكامل ما عدو الزمسان وصل الله للكل زل أعلم كتاك انجنور تصفق بوتين جنورات الله فاتلوا من كل شيء عادة كولم نجرة وصل ملكة من الدرس واتخذ من كل وسيلة إلى ما كيف إنهم الدارسة ودع الله كونه كان مجازة على الفعل إهنم إهنم فلسكة ومنهم أرقا ودع الله لما درس مسلم ودع عن تنجيون ما يقول نقر لفونه بارك وين ما يقول نقر لفونه فإن الفن وثيق وثيق سلة بالدي شوف سلة ثانية كدين ذات أنكارة تسسر شيء يعلمون ويمكن للدين لدينهم ويمكن للدين لدينهم دوما عمتها التعشو في التالي نهضة تطور والفن للدين والفن عمتها التعشو ويمكن للدين والفن لديننا لفن لسل التالي يمتها من أن يتساوق عبروا للنبض ليساروا يتشاسر عبروا للقواب فيهدي الفنان إلى الإيمان فنانه ما نزل سلطاني ويندمه ويلهم إيمانه فنان زائدا فهذه فنانو زلطانو ولا بويا ود ايمان يا ملكتال ويهمه ايمان ايمان لا يتوكم ود من فنان زال لي يونا سلطاني ما فن سلطاني زفان لابدون يتكمو دال فن ما فن بويا ما يا رجل وانا منو سلطاني راج شوف سلطاني وخايمانو كأي آياته سلطان حيمانو تندران حيمانو سلطاني تندران من لي نقري لك عند ما اتو على ما شو عندنا ود ادقس ود نستجمع لا مدرس بلو إلا ومثل هذا الكلام لا يحتاج إلى تأليك السيادة صلي قارب كيف تذاكي السلام يأسيت يا ماسي للتالين إنما أنا يا مكتو ما شنا يا مكتو أمشي وسط من أهل أثناتشو أنا ما أتو من دينو سلتاني وسط من دينو زين أنا ذا المعرفة سلتاني إذن وانت الناس يدخلنا معنا سلتاني إذن سيكن سافرة بارجة يعني متبرجة فين معنا سلتاني إذن بورس كنا شو ما نسي الثانية إيه دلنا جموت مسار كاس جدول مسار نسي الثانية إيه دلنا آها نكابي كان مثلا قال بقفو إركان ما ينسي الثانية إيه دلنا ونحن في مكالمة نسي الثانية إيه دلنا القرآن يصلي كم ما نسي الثانية فإنا لله وإنا إليه راجعون ويقول تراب إلال تفحص تناصب وما كان الفن الإسلامي في الثانية يلاه أن يستكمل نهضته في الثانية ليعمل إكباه في توجيه أول ومجمرة درجة في دلاج نبارة بكر ومجمرة درجة لا يعلمون ما لنا في الثاني يقول لك القبة لا سيام بس أن المادة الثقافية يوم جديد ثقافاوي قصا قسمة مادة الثقافي قصا قصاوي يعني إنسان في الثاناوي قصا قسمة والتراث الفني هي في الثاني وقرش على مورسة ورسة غير الشعر بائلا كتقول وش دكامة هنا وغير الشعر عفوا كشعر وش دكامة هنا وعلى يا رب السلطان يودك أنا و أهون يجزيون سلطان يمتعنا إذا لم دكامانا بس الشعر انجيل إلا من ما يعلن قريب لم ولما تجاوزت مراكز الحضارة لسلطان مراكز معكل يعلفت جزي بلاد العرب شوف يا رب انها كرمان سلطان معكلات يعلفت جزي ولما فرق الناس بعد قيام مؤسسة يسمنا مالن مؤسسة تتقاقوم بوارة سووش سيترسو كده مؤسسة درجيس مال سنجاك بهجاز واتسل لهم الحياة يدنيا ونقا في مساتش لها سو كده وإمكانات مشوط عندنا انتشر الغناء والطرب وآلاته زفان شفراء موزيكا مصاريا تسراج وروي السماء عن كثير من التابعين والعلماء استغفر الله إيهن تامو زفان النا موزيكان مادامات كابوزو كتابيوشنا كعلماء اوش تورطوا هلي العزوف ودي تابيوش علماء اوش زفان ادمات نبري يارنو كدب دقات دوشي سيسف القردام زفان اشفق قدار كون اعلى سيسف القردامي زفان اشفق قدار لذي سكونو كابر فاتر اگر كمان لجو امريكا تمارادو يبتخيرو بهذا سيه لجو امريكا لبنيا مفتي يا عالم يا علماء اوش دي كمان بالبعافين هادر لكوتا ايدا لا سلك عالم نور ولستنيا شافي كما يقول يا سيمور الجاهل بمن حب من حج وإن راه الناس عالما وفسيحا سبحان الله سبحان الله فإنا لله وإنا إليه راجعون وأي مصيبة أعظم من هذا والله تأمل أيها الكريم الكريم استنبل كيف أن الترابية يثني على الترابي والغناء بزفن لا بموسيقى بشفرة يا ودي بشفرة يا ودي ويتهم التابعين والعلماء الترابي بأنهم أصحاب السماء زفن موسيقى أدمات ناتو يعني شفار ناتو موزات ناتو بلو إلى التوار ترمو غناء آمله الله بما يستيق يمك جبون الله التوار اجري سبحان الله الله يا رب وتتقال أكيد جوزه حالا كرناه زمناوي انت المعلنه زين الثاني تقبله بزمنا من كارتن كثافة يدرو درجة له خشي روتش الناس وجمع زين الثاني يتبيان لما سألنا استبون يجيك جبت كسوريا ك كإخوان مسلمي سوريا راي جبت راي كادو كيجبولا كذا سوريا راي كادو غيا كيمن كادو سكنزيك كني جت فطرو سيارام مدينة تين كثافة نورنا كركن يا رب ما يموت إلا موت عندي سبحان الله فلا بأس في الرسم تصويرا أو تمثيلا للشخوص والأشياء والمشاعر صحيح فلا بأس في الرسم بمقرص فصغرا كريس تصويرا بفتجر مقرص أو تمثيلا أو أنتم مسراتيون يجيك رسعانيون عشان قل ليتم يشوفوا سواتشين يكارتوا مانفات الزراما الزراما من لكاو للزين وكمان توستدام أثناء ترادي من أشد الإخوانيين المبتدعين فستج فلا بأس فستج فضلان يزدر فلا بأس بالتصوير والعلماء قالوا فيه بأس أو تمثيلا لشو سويو راسو قرصة بالتاكارب كليب صورة عشان قل لي هاول فوتوغراف بالتاناتا والأشياء لينا والمشاهد أعطق أن المملكة شكري له ولا بأس بالكلام الطيب الجميل كلام الطيب الجميل نقرأ ونقرب منها شعرا بقسين أو ملحميا أو دار دراميا أو غنائي شوف ذاكي يقولون من حني يقولون في تمارة من حني ينمارة ما نسجل الملحمة يقولون الله إذا لم فكوك إنتم يا أمين أو كرام يدراما دراما عربي يوم درام مسلسلات يدراما بهم لبب بشو كذي توسكون من درا إخوانوش إن يوك إن يوك إن يوك دعوهون إلى مسلمون يبدل بلان دعوهون تلتان كوي دلال ميسا قوس مرزنا يبتان ويالو إسكما كما ينقل إيو دراما لهنا جلال بيتايا أوكي بزفاني هون بدرامي هون يدور مفكر يهون بلقيت إني هون تروني كتير شيء ترونه بقى شو زفان ترونه يدور مفكر ترونه درامام ترونه موسيقام ترونه شقري لما بقى النسوقا خلاص هؤلاء المتميعون ومميعون متساهلون لاهون في الشريعة ولا بالنسر بنسر من قدر ما تقول من شكر النسر ما رد سد لباب ما رد كيف عاليان قد أفضل أو قصصية قصصية إستري وين دمو أساري أو غير ذلك إلا ما يحتاج بعض علمي سبب أهمن دنو باطل وكارسو باطل هلا نعلا لبي أشيهم زور لوين باطل وبملو هلا نعلا يحرك لك ببال عون دي رعمان إن أفريكا تي بلاي بيتدرقوا من نكا ومبات هيونا إيه كما تبستدر كإكوان وجدا كما أنه كأسف القرضان إيه كأسنا تراجي كريرو سيما تبستدر لك ببال ولا باس بالفن المسموع والمرئي بزفان معنا من متايبونه غناء بزفان او رقصا بإفرا او موسيقى يعني بموسيقى بمموزك بمتأفر بمزفان بزفان شكري لهم وانداتا وانداتا لببل ولا باس ايش بالفن المسموع والمرئي غناء او رقصا او موسيقى سبحان الله زفان بيون إفرا بيون موسيقى بيون يميستم يسلساني أنت نقدر كالات ما مسمى شكري زفان يتشالال موسيقى يتشالال إفرا يتشالال دراما يتشالال تمثيل يتشالال مسرى هي عندي تياتر أقرابنا في يتشالال إيالنا إيهن أسم الشاهد لي إيهن يو قلت أولتا إنجي إبا إخوانا المسيح شكرال الله شو بيه أقام الله شو إلا إذا كانوا مقلدة ما يعود قدم بيون يكتلوا كالون بستقام قل لا جزء يوسف القرضان أقامهم إذا يسقطوا كذي أباسا سنعقلوا عثماني من جزء يعد القوى سبحان الله ما يقول لا جزء وما ترور يباسا إيه أو نقرات شيء مثلا يبدو دانيا وإن دي ميديا سوشان ميديا بطلع ميتاوز إمونا سلاكا ميدا نس ميدا ميت أفتر دراما نياساي يوني نقربك إيشا عقل قرآن دي أقيدة بتاستميرهم إيه دي كنانا سأقول لك أصحابك بلوك على الدم متى يانتي دواتي كلب دوتي كلا إذا لما يجد سووشن لما مارك لنا نسول لنا نسرك عن رات لما سامن بعد المسرات على الدنيا ولذا يقولون على الغاية تبروا الوسيلة الغاية على ما تروكو هنا تبروا الوسيلة بلو الله غاية تبروا الوسيلة من دنو يا على ما تروكو هنا شعر متشالات اختلاط متشالات عمالات متشالات سلمة قوتة متشالات هيد انجدي سورة فوتوغرامانسات متشالات وزت انجدي مدونة قروش نقامة ويتشالة نجامة ويتشالة ايه مجرى يا إخوان مريوش مستوشات سنة كبال مستوشات سنة ينقبوا عن نانجو دي تكرار شرطو من نسو عن نقبوا ايدي عن نانجو مستوشات سنة ياسين من مستوشات كبال شاك الله سسمعنا مين اقرأ هني على ايهو جن اندمي بارا وانم ناكر باوحمة لناكر سنة كبال ايش مستو يعني مفتيك اين هو وعلي الألباني كان امرأته سافرة متبرجة وإنما يرى الألباني أنه غير واجب مع أن امرأة عرفت بسوش نسيتوش نفر ولا شمو متنكبة نفر وكن واجب أيضا لما ميلا أطعام نفرها شيء بسوش أطعام عام بإكوان كان ميبالوت مالك من علي مسن أسجل بهال قالوا إلوهال هكنا أيضا لما قيل آو لا أعتقد وجوهال استقر بهذه الكلمة وذكرت شيئا من ربيع مذكر فقال امين اليهود والله سمعته باذني هاتين اللتين ساتبليان قريب ان سوجنا تشو دينين يا سنيرون ان سوجنا تشو سنان ميرادوت والله يوسف بن عرب يقع ما ذكر ما ذكر يمن هج قداي لا يوجد استار كن يمن هج كير على باتشو كنذو قد تستر على ليلام ليلام ليلام ليلام هي بتشاي موسيقى زفا موسيقى موسيقى زفا زفا كيف تفعل دراما دراما بوشة سوهم كارتو دراما يحيط تاوه كده كده موسيقى تاوه تاينا سالة مسرحية آفر عالة دراما عالة توخ عالة سرق عالة يا تاوه تاينا سين تاينا نتاوه سنة على السميراتيون سرعينا إذا لم يكن خوش عالة رأس ماريك كابيتاليزمو سيبارال يعني الذي يعتنون برأس مال الدنيا بدر ما كفر لا تفر من زفوت مال رأس مالي نسبة إلى رأس المال كابيتاليزمو سيبارال ولا بالفن الأدائي الهادف يتلاقي مالهنا وسلت آني مال علامات قوية على وراو يجلس مهم وسلت آني وزفنا شكر الله بلا تمثيلا هو بالمسرع يباقوا مطلع إلا أن يؤدي إلى مهزول من الكاكلاك وده رام يدرس أحسه زهر رأسه شقري له أياتي ياسو أعوني أتك عائدة زيوس عليك أنا قادم الوسيلة وذا حرام قال هذا الرسا اوتي ودا حق لما قرات كهونا شجر يلوم يزيد مو يباثق قشاشا ودا حرام يهونا متحسن اقوى قال هذا الا ذا درس تزفنوا تموزقوا سبحان تجفروا اندي حرام هذا اندي راس متفو اخلاق ايبون وندنا سيدي كراك جندوا الله اكبر كبير حرام ولا بالفن الاداء الى هاتف ما لنا يعني نيوا طبته هنا او على ما ما لنا مدرسه المياس كده هنا من فن سلطاني قسمهم غفنهم بلو عام فن مال سلطاني فن مال زفن فن مال مويا فن بلو زي تكمو فان نيوا طبته تمثيل بالمسرع ايه سياسر ما سياسي مسرع كتبه شاكو تا سياسي يا اگر ذكر سياسر من باز نوتر وحد بيطواتو ميلو دال من الباطل الى الناكرا وعوذ بالله علينا قالوا بدا سيان قبلنا كلما يقولون حول هذا يعني سيادر ميبال نغرال ممثل الشعبي مثلا هي ذوتي اثر اقرابي ودار الموت ممثل الشعبي في المسرحيه يتعوض عينا سلام اولي اقرابي اتصال العام اتقال اي باركم سلام جنايات علامه كسينما والتلفزيون ال سينما سينما تقال شهد كتابة جاكال سينما اسم فكره لها تلفزيون او تلفزيون مالا ايه مرم فكره لو بقى سوشال ميجاو دمون اتفقد عليها بل لقاو اتدرك مالا على موت روكو من كرة من كرة كل المهرمات في الوسائل الفضائية والقنوات الفضائية يعني سوشال ميجاو دمون اللذي مالا يعني تانالو اتشد የትላይ ቲቪዎችን የትላይ ዘመኖችን ሙዚቃዎችን ሲአስሮችን በሙሉ ፈቀደ ሐሰነ ቱራቢ አልኢኽዋኒ الذي يعمل مع سيد ويعمل مع ايش يوسف القرضان الذي في الهيئة هم السروب نزل واما سنبنا وسيكون فقد مات وكذا سفر الهوائي معه وكذلك سفره الأويضة وكذلك ما أدناك كذلك محمد حسان وكذلك ايش اسمه ايش ناك كثير ما اتشوفوا ما اتنا اتشوفوا النزي بعرب عالم يعلونا اتشوفوا عربينا ما شاء الله شئرون بتعمون اقناصها قربوا الله اكبر تتجنن ولكن الابراتو بالمان حج لا بالله حج باني ككرا اذا بمان حج نبي براه بارو يا لطيفا بالعباد يا رب سليم ما السليم والله ينكر مصيبانا فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه جرأتنا البديل دفرة برقنا نسأل الله السلام والآخر بإباحة الغناء زفن والموسيقى موسيقى والرقص شفر والتمثيل ذراع يعني دراما المسرحي مالهم يعني اعتقائي دراما الندم والسينمائي سينما وغير ذلك فاللهم اهد ضال المسلمين المسلمين أمامه يا رب العرش آمين أيها القائد الكريم وددت أني لم أسكن سمعك أسكن سمعك بهذه العبارة سكين هي التمام بهون بهذه نقر يعني جورو يا لك كابتكم تمثلن يا عالم لا لك كابت لا لك كابت به فاللي قال له قال ممريضة لبو مثل سامن إن جاني في أبابا لهو حسنة سورة لتناقر لولا أنه من الواجب تبين أخطاء وزلات وخطورة هذا الرجل والله يزين سبسفتنا من شراتت إنا أدقني النسون يسو بتوجهنا يسو أدقني النسون ما برارك باينور نورو والله إيه لبن مياسام من بقام لما سمعت يمنكب دنقر إيه لنقر الفلق من نبر جيتو نوب فينا هما لن من الدين كشف الأيدي عن كل كاذب وعن كل بدئين أتى بالمسائل ولولا رجال مؤمنون لهدمت معاقل دين الله دين كل جانب ليعرفوا الناس على حقيقة برقطن من التهوت الزاوت ولا يكثروا من دايشو ولا ينخطئوا أكثر ممن خلقوا به كتسودوا جبل أهون من دايشو الناس إلى الزين الزين وثبتن كخسن ترابي إخواني مبتدئين يسوف القردار إخواني مبتدئين سيد قوت إخواني مبتدئين مما سرور إخواني مبتدئين مسعري إخواني مبتدئين ثلاث طاوي إخواني مبتدئين كذلك يعني أكثر محمد قوت إخواني مبتدئين وكذلك هذا ايش اثر تراد اخواني مبتدئين عبد المجيد الزنداني الصنعان اخواني مبتدئين وكذلك اسامه اللاذي اخواني مبتدئين خارجيين وكذلك يعني سفر الهوالي اخواني مبتدئين وكذلك عليها الويدا اخواني مبتدئين وكذلك عيد القراني اخواني مبتدئين وكذلك ايش يعني كثير كام وكم نعود في بلادنا وفي غير بلادنا اخوانيون يعني أهدافه وأفكاره واحدة. اهذروهم، اتقوا الله أيها المسلمون، وليتقوا الله هم في المسلمين وفي أنفسهم. ناي التبتم ثمان سنين بالي نيم لزانا بعض شهر رجاء التبتم على وكل من هذه الأخيرة يقول ترابي سافا عند بس من المسجد سافا كديم ومنك فلا بد من اتخاذ الفن لعبادة الله في التالي زفن موسيقى يا الله أنا مقدار لازم يقولون جديد مكناتهم صور الحسن طروق كلف طروق كلف مايت طروق جنس مسمات موران يشبع له سوفيا ودور بيادر قوله لازم يقولون هي دبيني مثال كذلك يمدعي يمدعي أين تتقمال كذلك دمو ميامر وقالي جوش لجاقر وقالي جوش مارنا مقالا قالي ودال مستاثر ودال ايه هذا قال سيئت مايت نفساتي لودال ين يانو سودة دوما سنة نوزي يجب أن يكون هناك على ما تروك هنا ترون أقر ما تروك هنا جميب الجمال أعوذ بالله من ما أخي تلك قدرك ولا ينكذب وخذ مني هذه الأخيرة يقول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتكلم فن الإبادة فمن تلقائه يذل كثير من الدالين هو بسوء فنسى بسوء كنا بسوء بكل هن بمانطاتنا بمالته ونسوش الأمال وبه يمكن أن يهتدي المهتدون بذي يتنسى دعما من مرد من مرد الشر فمن أهمله إهلين ما مانا فمن أهمله يسأب بابا لكم فمن أهمله يعني الفن ترك بابا واسع للجنة ملهية عن الله إهل فن يتوسط سفسي بر سطوان يعني كالله ما لذنا ميشن أجل لهنا ولفتنا سفي بر شوف أهون السيامة الطاون قديم دراما وتمثيل ومسرحيات رقص يعني جناء وموسيقى ايه كله ايه ما تو مالك يا الله ان عباده صفت بر لا ما تو مش نازل اللي دارك بعد يقول اللي دارك شو استيا ما موقعه في اشبر قاو والداهيه الى معاصي ولا ما سمي طاران مثال ومن اخذ بما ينبغي من يعني فبابا واسع للفتنه الملهية عن الله والدائية وللدائرة ما أصي من تأران درس في سواء ومن أخذ بما ينبغي فتافا واسع للدعوة إلى الله إن قد يهين يجسوا يهون موسيقى يهون يهون مصري يهون لبوا يهون إهين كراسوا إهين كراسوا أهون ميديالا يتلالف منكروش ضمنوا إسفق عدالوا ديننا تلك بوتر تتوتا للنسو قا إخوان وزقع يحسن الترابي معنا آذن الله مما يقول نبرأ إلى الله تعالى مما يقول ينبغي فتوبة مما ينبغي يعني ومن أخذ بما ينبغي فتح بابا واسف في بر كفت الأسان للدعوة ودى الدعوة لبالي هذا معنى قوله الوسيلة في بر الغاية بدفع جاذبية سبحان الله بدفع جاذبية الجمال جمال أي عمال جمال معنات يعني ما مارو مارن يا ما مارو سنيت النساس وقفاف طوط مارن إبادة والإبادة أجمل وجوه الإبادة جاذب مي قوسين مارا ميسي مي معركنا مراكن مراكن نتا نساسه مشكلة على جمال منه والعبادة أجمل وجوه عبادة عبادة وانتا مبطن بان نعمر مالك شسارة بدل من ديساك بدل دعوة انده بدل بجهاد انده نساسه بدل من ديساك ده يعني نساس طواله فالنبع يترى لابن سيئية انيا سووشن يا ودا حق انتراس شوالاني عندما نقر ما يشفق بك سارتاني كذا ما يسكر يسكر ما يقوم يقوم عليهم إن ذي النادر بسيب بسيب كذا بسيب يقوم ممكن سنادر سواتي بل شنب بارا إيه نقر السكاهي لله شو بأقوامون يجد أقوامي تركوا بلو رد جنب سنطبا إيه نقر الوسيط تقول ذروا قادروا حزبون شبابون ودى زفان ودى مزيكا ودى الزنا عند أهل زفان يتسرانا سينما يتساينا جراما يتساينا يعني إيه هبرا زيما سكاهي دنا يسير دلك سكاهي دنا هم قلقوا في إسلام ما يفتقوا مانا فزفن كلا زن يهون يتلاعي آل يهون رسالة انديد نصري ما تعال انديد أمة الإسلام يبان من آل نصر بتوهيدنا بسنانا ولا ينصر من الله من ينصر وقالوا من ينصر أي من ينصر دين الله وتوهيده وشرعه وينصر رسوله وسنة رسوله وسنة أصحابه يعني سلف الأمة ينصر طارق نصر من آل من قدون سيطاع بتندفع الدفن بتندداد قدر تقبال لهجم قدر تقبال لهجم نصر دراش أطامة اندازاك ولما يقول المسلم كتقاكم سبع مسنا يالله بذلك تموكروا هذا الرب باسيك بذلك تموكروا تددل باسنا البناء بدفضا تددل ايه هو محمد مرسي كتقى تموكروا ايه هو أنت ساكا الله احونا اندازا ايه قرطوب باشر فلو رجوا الى منهج السلف واستعدوا مع السلفيين ودعوا بدعوتهم وانتهروا يعني نهلهم لكان النصر إليهم أسرع مما يفكرون به. سبحان الله، انظر من كان عبادة على مصر عن مصر أسمى لوجود عبادة عبادة أين فقام يا ربك عبادة مقبضين على شو يهرام عينة قوسر شمول الله مارا عبادة مقبض الجزال من عينة تقرير ما تالنا من عينة الشودان. سبحان الله أما يقولون. انظر إلى هذه الدعوة السريحة جلتنا نسيسين دعوة مركز من السراد كاسنا السراد إلى الفن وذا فن وذا زفن وذا موسيقى سلسعاني من فن الغرب المرابع ويان سلسعاني اليوم يدوث وذ كاسنا وذ مات مصيبة وتهذيري من أهمة جلال الزهد زفن يتوسعوا كذلك الله عبادة لا يجزا تبطي بركفتها لفتشو لبو برشو زفن يتوسعوا بطعم كسر مالا فإن الله وإن الله وأن من أخذه فتح بابا تبطي بركفت اللذاب له مالا وليس استفى بذلك بل بابا واسعا ناله بابا بسبب تبطي برنا ناله أسر يتوسعوا يا إله العالمين الباطن المشهور يبانا قران بعد سيدقاتك هنا في مسلم البار وشا سيدقاتك هنا في مسلم البار ترى تعالى للدعوة إلى الله. وهذا هو حال الإخوان المسلمون يجيزون التمثيل حول شانقليس والناشيدة الصوفياوي من النوم نشيدة من الشداد يا زيمان المبتدع باند جن إذا كبير يا رسول ما يقوله رايع الأرمي الجمي الذي ولي به كثير ممن يريدون الحق ولا سيما ما يقول فداك خيارت هذه كلمة مبتدع التي ايش يعني يبثونها في قناه افريقيا هذه بدعة لا بد لكل هذا ان يجتنبها ويهذر الناس منها لان يقول يا رسول الله ايش معنى هذا وهل تفدي للرسول في البدعة لا ما كان الصحابة يا رسول الله يفديك وانما قال بل كانوا قاتلون في حياته إذا قالوا أمي هذا حقيقة قولا وفعلا ونية وأنت تعمل البدع وتقول إذا قالوا أمي تفديه بالبدع لا هي غلط سداد ما مسالة لي لو راسم بوقت بزفن كلاته ما مسالة الذي تاب من إيش غناء بزفن تملسوا أركس تنبروا يتملسوا استملوا على صوتي على غناء إيش موسيقى ونصر كبتور أي كلمة بروكو أيضا لهم ليست الإبرة بالدحج ولا يذكر أيضا لهم بل إبرة بالمنهج وما لم يكن دين في ذلك الزمان فلا يكن دين في هذا الزمان وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور مهدثات بدائع وهذا هو أهل الإخوة المسلمون يجيزون التمثيل والناشيد الصوفية المبتدع وكذلك الكذب والمراوغة يعني ذنب بالي معنا من شرح كهتكما راغ يروغ روغانا ومراوغة مثل روغان الثعلب ومن قوله فراغ إلى أهلي راغ يروغ روغانا ومراوغة ما الذنب من شرح قدف كونه وكل ذلك من أجل مساجد الدلادة وأقل جنس إليه المثل ادعو إلى الله كما كان دعا إليه رسول الله وادعو إلى الله كما كان دعا إليه أصحاب رسول الله وادعو إلى الله كما كان دعا إليه أتباع أصحاب رسول الله السلفيون الوسطيون السنيون فرقة النادي والطائفة المنصورة أهل الكتاب والأسل والسنة بزعمهم بنس ذا وهذه من علامات ومميزات إخوان المسلمين نشيدان وقلوب داري نشيدان وطاطوتي بنشيدات خنايتان ما يزال ياسين نوره لله قد أكل سأدر فاتشوها وطاطوتي كوري ما يزال لدي بنشيدان ولا مغازا من على بنانا فلم بنسوا كمان ركاتشو وهذا ليلا فكره للكباتشو وانو تكتت عنهم أزمنا يا أخي لما بياتنا زمنات عبدت سوف أن نبرا سوى عمد إربا من نبرا أهم جن وجب علي بل وأمثالي أن يبين أخطاء وقلورة هؤلاء الجماعة المبتدعة مثل ياسين نور وأمثالي وأتباعي وأزرابي وأشباعي ومن فوقه ومن على شاكلته ومن دونه ومن يساويه كلهم ومن معالمهم يعني مميزات إخوان المسلمون عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة على ما يقولون هذه باطل كذب كلمة شيطانية إخوانية مبتدعة بل القاعدة عند الأصول والفقهاء كاتبة قديما وحديثا يعني ايش الغاية لا تبرر الوسيلة. ولي وسائل كل مقاصد الامور بالمقاصد نو انجي وسائل المحرمة محرمة وسائل الواجب واجبة وسائل المباح مباحة وسائل المستحب مستحبة ويأتي بالواجب الا فهو واجب. وهم الغاية من الذي عدسه شيطان او يعني اتباع الشيطان هذا كلام باطل لا يجوز ان يقال هذه الغاية والوسيلة. من علمك بهذه؟ أين إمامك؟ ومن معالمهم المراكز السيسية ألام مقصودوما ألام أطلقهم مسلموت ودى عن جنة إنديمته باهم بتبالاتنا ترابي بزرقاونا باهم بتناقروا باتي الكرافات أكاذيب بدراما بمندلبات عاتر عندهم دمو بتلايو بجسم بزفل بموسيقى ما قاعد بتشعل علامة ومسلمة على ذا بذو بري الله عباده لما تو كيفنا لما تفت فإنا لله وإنا لله لك تايد روش إيه ساي إيه ساي متى زين ساي سر بدي أنا برد على بود قدم توش كبار يا فيتنا برد كفتو الله شو نبر مار الله تكذون أسرة تلون نبر مار إيه تلقي هذا بود ولا تجد ذلك إن دالوا ما يفرعها فإنا لله وإنا ومن معالمهم المراكز السيفية كما يسمى مراكز السيفية معنا والرهلات البرية والمخيمات مراكز السيفية إذا عربوها قرنا في السعودية ليلة وقت بابا قاتل زي كمرت الزبار إنهم يبارسلون رفتوا معنا والزاق زي انجل انجل انجل انجل انجل والرهلات البرية ودا درها يهونا درهاوي بوزوما لكن هذا اللي سلكنون الزالة يهدي والمقيمة دونكان أو كونه ونجري حكومة سوف ما قلنا سوفتها سلطنا ونجري مفنك على منكسة مصرات ما أفيد أفيد الناس لما استمر لابد مقيمة دونكان معنا إذا برها لأي إيه دو دونكان دونك إذا سلطنا بدي ديك معنا إيه فكرة لما رأم دا سلطنا بدي بزيد لما سيد قد تقدلوا إذا تقرب من بلوكوا يدلل. وهي من توسيات وتفكيلات مؤسسة فرقة الكوار المسلمين يا إخوان المسلمين فرقة أنجا مسرات يهونو يا سنال بنامد وسيا نزازين نامدنو سنريسنا إكدنو ندفنو حسن البنا والشاهد على ذلك ما قال حسن البنا راتو في مذكرة الدعوة والدعية بميلو كتابونا صفحة عند مطروح ولد مطروح سبع. وقد انشئت هذه الفرق وتواقم لك فرق ورهالات إخوان المسلمون يبوزو بوزو ميادركو أنجاوش أكي بنسأت الدعوة كدعوة دعوة كثيرا بها نو إذا قاقوموا ياهنو رهالات إيش برية المخيمة اسم الرهالات السيفية ياو بباقاو برفت جزي بزاو كيف لجزي ميتدرقو مال أفوان ذريين ذريين بعد بذور الجن نعم. وكادت تلازم أول شعبها وجودا يما جمّر ملازم يعني ما تلّا كتما متيا يا زمان شمسنو مقنيت وانو تلّكو قنزلو يزيك شدعوة نمتنو مقنيت وقد ألفت بنفسي أول فرقتي وكنت أزاول تدريبها بشخصي على بعض التمرينات الرحالية وقد ألفت بنفسي أول فرقتي يما جمّر إنيك أفضل بزيد وريا يما جمّر أنجام قروب فين معلم ولا واحد يا كان جوت لي نجي لا سنبان وكنت ازاول موكنا ازاول اماريفو تدريب اما سلطان بشكيراتي على بعد سنبان دان تمكرو سلطاني وسمان الرياضي سبورتال بون انجدي هيو قرار سنتنا كان دولت نجو سبورت يا سلطين ببربره على هيدو مال لمن هي العلامات سو كلهم سلطو انجي بس دي ملك ايدلم دم الاسلام استمر نعم ما سلطان باقرابو الاسلام مين تقنو لأن تميت أكمه لأن تميت أكمه يهونا سلطانا إسلام أركالك كلام تخص ملمات يو هوانا ملمات برس قلبيا ملمات يمكن يشفنا ملمات التقاقص ملمات هي هي ولو طرونه ناغار غير النسو أمينو بهذا النسو على ما ودي لانا على جاءت وروسي لانا الله قال شكر له كيما تأهينا سلطانا ما يا ما مكرامة ما سلطان لمن مثل ما تمرينات ما لما جامعة ونتعرف أخي القاري على ما يدور في هذه الرهلات السيفية هي ببقى جزء يمنيك كاهد بهنا وقوزه يمنيك كفتة ونشكر كرونا قال استي إني وق يقول أصلا البنا في مذكرات دعوتي والدائية صفحة 38 تحت عنوان نواهي النشاط ينشاط او اقتاج شايلة ينقاط يموقف اقتاج اولا اسم الرهلات السيئة مزمرة يا بقاجه يرفتو كيف لجيزي قوزونه الغرض من هذه الكذب قوزو علامة من ذلك التذيب الاسكري وتدراوي سلطانا ما سلطانا هي تربو بالبوستاء بجل والتعارم التواوق ونشد دعوة ما سرات وتنزيم الرهلات في يوم جمعة من كل اسبوع مدة شهور ليلا دم غوزو عند ما تناجت في يوم جمعة بجمعة كان من كل سوق كيسام مدة شو مدة شو لوراتو شتوس تمراتو تاكل من دنا غوزو مال سلطانا لمن مش هذه جات سيفيا لكن هذا مو يرفت كذي ما دام سيفيا بابا قاول ويشترط أن يكون لدى الأخي لباس الجوال شوف إن دعنا هي اللي شرط لم يمت أو سو ما دام هي اللي يان دام اللي شرط لم يمت أو يجبا لدى أخي لباس الجوال أو تدريج العسكري يا جوال لبس نور الإسلام إيه فاتي كان من ذنب مونترين يبارو لبس نور يكبر بوليس أنا لبس لفسو ما طولي سرت فيجران من ذنب ذات العسكرية جوال العسكرية وهذا دور الزور وهم على باقات أو تدريج العسكري وهذا دور السلطانية قلت رعلات مذك ومراكز اليوم هنا جوزنا ذلك الزلاي يالو يعني ما أكل والتي نشاهد من الناس لا تطلب لباس التدريب العسكري داري إنا منا إنا وفريان داري إنا منا ومراكز مراكز صيفية بابا مقال ذي عليها تمر صرفت جزي والكفلة جزي معنا نا قوزو إنا منا لباس التدريب في وطاة درار ما سلطان لبس أتفلقه إنا منا وزاسو ذي علي لأنهم لو فعلوا ذلك لم تشفت أوراقهم نستراتوا قداتوا ليقلتوا عين كادر وفتد عمرو من ديوانو ليقلت ومقطع السمريتا ولا يطلبون إهدار اللبس الريادي يسل عندي يسل أنا مالا يسل أنا إسبورت لسه مالا إسبورت لسه مالا فتعمل فتعمل عصر ويستمر حديث سنة بنا فيقول ومؤسكر الصيف يسيف مانا كام على غراجو على مو من هذه المؤسكرة كذي كام التدري ما سلتها أسكوتا الدرال سلطانان والريادة البدنية سوى الناس من ذنو إسبورت نو في الهواء التاريكي والريادة يعني لك بهنا أير والريادة يا سلطانان يا سلام الرومية والرياض الرومية عند ذا يروم أين سلت أنا أتمنى سلم محمد إلى يقسم الإخوان المشتركون إلى فرق يقسم الإخوان المشتركون تفاتف يهون من الإخوان المسلمون يكفاف إلى فرائي بودين فرائي جروب ويشترط أن يكون لدى الأخي لباس الجوالين والتذيب التي وتذراوي سلت أنا لبس وعندما يلسفورتين وفي مخيمات المراكز السيفية بمراكز الصيفية لاي يالو دونكا تدريبات سلطان على الهراسة يوف وتدر الطبابك سلطانا لزاي سطال والهجوم دحق ورا والمداهمة بالبلالين عند الساو انديت عرقو والروم عدقات عند ميت شار شوف عند ذا سلطانونا مين كبالي بعد الملكة والسنو سلسيبو الزنبلا على بعد شوف وذا فيه تقول ايه علامتك تساكا انديت يو سلطانا معلت حقيقة أو سيدر سجدة إنزل مواقع إنزل إنزل مكراك إنزل إنزل متوكس إنزل إنزل مدبك إنزل إنزل سكان مال إنزل بس ما يدل لكن نزيم كودي وما يبغى سكانه وما سنجد ورا دفع عماد من ذي شال هذا كنا دبو إنزل سرال مدبك من ذي شال يا خلاص كنا نزال هجوم ورا ما أنا يا بودا همام بلدي دفع أمك ويا سكان رادي ورا أنا دفع عماد بلدي مين كبر بعدي كتوستم سيد سبوز مال على بعدي بتوست على حساب الجدول عند كم توس في قاتش مثلا وتنزيل عندك الجدول مثلا الذي يؤدى من قبل كذي بس الزجاج مثلا كمان يتدربون على تسلق الجبال ترعران شو بموتات يسلقنا ترعران رعط على جاتان يزور بالقطام وكده لكن بس شستنا ما نروح إنديشي فان تجيه رعط لو مريم تمسك ساي ترعران استيوت يا لما مثال وذلك استعدادا من ذي الجهد زعموا للجهاد في اي وقت وفي اي مكان لذنهم جديد لذنهم بوطع بيهم لجان لفيت عن ملمد على المدى ويأتدم التفجيرات ايهم تفجير ما فندات يقام بوطع جهد والاجتهال الدفع جهاد ما فندات بدفع عن نسو ما قاتل جهاد وبلو بوطع جهد مساعد ايه تفجيرات الاسلام يتفقد على السنة والجماعة لا يجوزون تفجيرات الذي تعمله داعش دولة الشعب والعراق اي اس اس ميباروس يسرد اينا تفجيرات على السنة والجماعة يعتبرونه ايش ابتداء وظلما وكذلك انتهارات اكتوطة الناس ايه تفجيرات ما تفعلوا داعش وما تفعلوا اخوان المسلمين وما تفعله ايش دروز النصيرية شاملة ايه اتقى على اسلام وما يفعله اسامة بن لادين ومحمد فضل المسعري هؤلاء الذين يفعلونه من هذه المخالفات على سنة ايضاقه سمينا سمينا سمينا من رجاء له ما استدعب لتنا يعلم دين ياسين له نسر دمهم ياسين له الله نسر من عبد نظر كون الله تبعث سكاسرون على الضاء السميقان سبراتشو بحقه لسنون يا الله انجي يون عروان سباتتنا يعلم مسلم تاستفتشفا سنت مسلم اللي بوشاسين له قلت له يالله قلنا مثالي بألفو لو سنة لمحمد مرسي يصارك دي لسو دي قابل وطو سنت شباب سنت مسجد وشباب سنت قرآن تقاتل سنت دعاة وشموت سنت مسجد وشباب سنت إسلام عوي معكلات سبحان الله تعشقوا مال إهل يا رجل يبقى دولة دين من انت إنك إسلام بعض المسارة نصرهم بتبقى مالكناو كهونم إيه وقتنا إذا لبنهم دانا أنت تويدة كبدة زمن ما تعتقد كبدة تري ما تعتقد كبدة نسل ما كان عنا كبدة موليد المثل يكبدة يعني جانا إذيب الله بدي دبلانا واتا إذلا والمجاهد من جاهد نفسه أولا جاهد نفسه ثم تجاهد الشيطان ثم تجاهد إيش يعني أولياء الشيطان من دي زمنه إيجا فإنا لله وإنا إلى راجل عجيب إن أبوذ كونه يقتلون شوف على الإسلام ويدعون أهل الأوثان مسلمون تقبلان يدعوا سوشين يتوالوا عند أراك إلك إلك إلك كريم هذا نكبك أنبال إذا كنت تريد أن تتأكد هنا الإسلام يتون كفلك من أن هذه المراكز السيدة الذي يبقى مع النوم مع كلوش ما كلا ما نزل ما كلوش والمعسكر الذي كامبوش والمخيم الذي دونكانوش على ترى لدار متاعه وقد تكون شاركت فيها يوما من البر أنتم ما نقرون أنتم لا بد تتأكل من وجهك أو أبناء وجهك يشاركوا نبضي لساتة إشلاله وقد تكون ما تزال شاركوا إسكاوندرس إن نقر يدقفك كما هو لا توقف إشلاله إنا هي امتداد تلك المراكز زي مراكز من دنو كريم شعبناو يستو من دنو تلكناو والمسكرة يزا يزاري يالله يزا كامبنا والرهلة يزا قودوا والمخيمات يزا دونكان هل تعني شخص البنة وأوسى بها وسيطن فاسمع حسن البنة ماذا قسمع واردها على الترتيبات التي واجهتك استي أنتي قد أما يهونا وقدم تكتر مصفر سن استي كسوك عم مساكرة وسامسو أدرقو ساقني على داري يا الله تلاقي كم سمي مكروس أكتو آو سبقانا نبركو مكرو أنت ساقا الله جميل سيما جميل أجل تكتاجهم ሌላት ግርበተ ተዋሪ ሊኖር ይችላል እንጂ አገራችን ነበርት እንደሞከረ እንደሞከር ቦታውን ከማን ጋር የተኛው ቤት እነማን እንደሆነ አቃቸዋል ምናልባት አሁን ቢናገረው ትንሽ ከበስተጀርባ በተዛዋች ግን ሊኖርበት ይችላል ቢለፈውና አራጉዱ እኮ ነው ጉዱ እኮ ነው ጉዱ ይፈራው ማታ ነው አለ ወልማስከረ አላት ሸይኽ አልደበሰ الواجهات كم سميات المخيمات يدون كان سيانة قري التي تنامون مثل النبال والمجموعة التي ما أكاده كان أبو سيد السبوت فيقول وهو يروي موكف صاحبي لأن دقاء الدنيا نقوام في قلبيلا ولك تدسن رحمة الله بنفسي نقر أنا في إيداد دوريات الحراسة بزام على أنه وتهدر بمي وتهدر دراوي إبقى سلت آني لا دور بمي أدرقوش عنده نفر قبل فجل ليلة من اللي عنده كان ساينة قابط مر علف تفقد الكيان دونكانو شيخ يادر وكانت مسماتا لأسماء عبد آل السابة سابة بدقنا وسلم دونكانو تدرون مخيم خالي مخيم خنزة مخيم عمر مخيم مقداد من هذا سيبون نبري الله لأن الزا سيبون نبري الله فهذه خيمة أبي بك يا سلام وهذه خيمة أبي أبي عصي وهذه خيمة خالي عديد وأخرى لسانه عصي وهكذا المذكرات صفحة ورسمته ثمان زبان قلت إذا رأيت بعد هذه النقول كالنبي نقلوش تأكاية من أقوال أهل بدأ كاية وكالا نكاية في الأكيد كاية وفي تنقص ليدي ولدي آدم أن إساء الصلاة النبي من سيد ولد آدم ما قادر أسهل كاية كما يصني على إنتاد أمان يا ودسك أو يمجدوا ما ناتل لكاش أو يؤذن كتابات من جسد لكادركا أو تزلم سؤال من جسد لكادركا فعليه قبيم تأمره ولا كرام ولا نقمع الناس تسيطون قريب وهذا هو منهج السلف السائي رضي الله عنه قال شيخ الإسلام تيمية ويجب قوبة كل من انتسب إلى أهل البدعي يزبق سووش مقعط واجب هنا أو زبان يتكلك للات أو أسمع لها ودسات أو أزم كتبه ومن تعظيم كتبهم وذا كتاب مطارات بكتاب يتبع له اللون والناجر كتاب مطارا ماذا بابدات كتاب ألق أمالك ومدامتين كتاب أيها الله منهج السلف مالك ምንድነው የጋራ ስምምነት ነው አለ ሽፍተ ከይ እስላህነ እንጂ ሰለፊየ መረጃ የለው ማለት ያያችሁ እንግዲህ ምንድነው ሰይኩቱል ኢኽዋነ ፊባለ ምን ያግ ሲገርባ አይኔ ኢኽዋን አይደለውኝ ኢኽዋን ስራ ከሰራ ምን ይሆን ነው የኢኽዋን ኪታብ ሰይኩቱን ኪታብ ሰፊ ያያል አለክም ዘሚን ያያል هل اسمع على كتابي يعني سيد كتب قالوا لا ما هم مؤتبرون لا صادر من عيال اذن يا انجدي هم به وهو ما هم هذا اخذوا او غريف بمساعدتهم ومعاونتهم بما اتكاد الناس وما التبابر او كريار كلام منا قال اخوان اكيب الاخوان ايه بذو سوات هينو اقرأ اشنا سلا اخوان ستانسا راس مطاق نيزو قبضني فرقا ميكر دم قصيتنا دم عيش خلاف ميزو ما أصابه إخواره ستانة سادية لأن عندنا سيكيو سلال لبنا وين من الزو سكنا سبلوال وين من نزيف السمنا سبلوال وين مبتد عندهم أوقار جل ينقل فلقا كاسو ستان دون يزيزو سكيرو مال قال وقف وانبس له كرا ياوه إبسين يتبع على مريد الناس مشرق عليهو ذكر القرى على بأن السمى السكوى لباقى فسو ما قواتش كما فعلت إيش حجاويرا يهي الهجوري عند هذا الرقم على او كريه كلاس او اكد يعتذل او بل تجيب قوة كل من عرف على اوقو ينسو نتا اوقو ولم يؤاون على الكيانة ينسو لما قاون يالات كذكوان مكرات وجبالة من دائرة ومعنى فإن الكيانة من اوجب من واجبات من اوجب الواجبات الفتاوى مجلسة صفة عن المطور ثلاثة وقال ابن عون باينتنا سنرجع ثالثا نوري او اما تعذيب واما حبس ممن له قدرة على ذلك حبس واما ترجيب واما تحذير واما يعني تمكيل بذوينتا وقال ابن عون من جالس على البداية اشد علينا من هذين قال ابن عون جميع كما مستو ان يادا قال ابن عون في سبنات ايه عند اللي يتوتو عليه ان يادا ادبر بارينا كان يبي سال لا جالس على البداية عربانا جالس على سبع على اتمتو سباتو وقال سبعان السوري من ماشى المبتدئة عندنا فهو مبتدئ يا سلام من ماشى المبتدئة عندنا فهو مبتدئ مبتدئ عاوز عبروا عسكينات عبروا عسكينات صلصنا عنا قد عبرات فقط قال كم أسرع مبتدئنا ويلا دفتع ما دفتعتك أدمان هذا من لا توفيق والله أعلم وصلى الله وسلم ها جاءنا أبتع زاري مستاقو أبتع جمو بطعي سمي عليه بطلا لأنه يبطل همم الشجعان يدى فاروس اللب جف سلم يعترق سلم يعفز بطل تدور دفت أحسن دفت أحسن بأنك العالبك أيه